السلام عليكم. الله يبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة أصول السنة، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف يشاء الله، أو قال: كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. الأصل الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله من أصول أهل السنة والجماعة في هذه الرسالة المباركة هو الإيمان بالشفاعة، وأنه ستكون شفاعة يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الخلق. والشفاعة في اللغة تدل على المقارنة بين شيئين، ومن ذلك الشفع الذي هو خلاف الوتر. وأما في الاصطلاح فالشفاعة التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضير. الشفاعة التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضير، أي ضرر. والشفاعة ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة. فمن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي، فأثبت الشفاعة لكن بشروط ستأتي. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالذي يأذن في الشفاعة وحده هو الله تبارك وتعالى. وعليك السلام. وقال تعالى كما في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكما هنا تفيد الكثرة، فكل هؤلاء الملائكة الذين ملأوا السماء لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع أحدا إلا بعد تحقق شرطي الشفاعة، وهو أن يأذن الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع ويرضى، أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. فلا بد من الرضا ومن الإذن من قبل الله تبارك وتعالى. فلو لم يأذن الله فلا شفاعة، ولو لم يرضى الله عن المشفوع فيه فكذلك لا شفاعة. وأما الأحاديث التي دلت على ثبوت الشفاعة فكثيرة جدا، بلغت حد التواتر القطعي، فأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المتواتر ما حده؟ هو الذي يرويه جمع كثير عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومستندهم في ذلك الحس. هذا هو التواتر، يرويه جمع كثير، عدد كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلهم. فالعدد الكثير من أتباع التابعين يروون ذلك عن العدد الكثير من التابعين، يروون ذلك عن العدد الكثير من الصحابة، يروون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة تحيل تواطؤهم على الكذب، لأن هذا من المشرق وهذا من المغرب، وهذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وهذا والنبي في الموضع الفلاني، فهذا دليل على عدم اتفاقهم. ومستندهم في ذلك الحس، كلهم يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأينا، شاهدنا. هذا معنى المستند، أن يكون المستند الحس. فأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكرها أهل السنة، فهم مجمعون على ذلك. ولذلك تجد في كتب الاعتقاد التنصيص على الإيمان بالشفاعة، وأنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة، وسبب المخالفة أصلهم الفاسد في الوعد والوعيد. فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن الذي يموت على كبيرة من الكبائر يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، اتفقوا في الحكم وإن اختلفوا في الاسم، وهم في الدنيا مختلفون في اسم مرتكب الكبير. فمرتكب الكبير عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا يقال عنه إنه مؤمن، ولا يقال عنه إنه كافر، لكن لو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. والشفاعة قسمان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة، كما أن لها تقسيما آخر، وهي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. أما الشفاعة العامة فهي التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الخلق كالملائكة والمؤمنين الصالحين والأولاد، فهذه شفاعة عامة يرغب فيها الناس إلى الأنبياء وإلى الصالحين. في إخراج أقوام من أهل التوحيد من النار، وهذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكرته المعتزلة وأنكره الخوارج، وهو أن يخرج الله تبارك وتعالى بعد إذنه ورضاه أقواما من النار، أو أن يعفو الله تبارك وتعالى عن أقوام استحقوا دخول النار. يعني هذا الذي مات على كبيرة من الكبائر هو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، طيب إن عذبه عذبه بقدر ذنبه، فيشفع المؤمنون في هذا الذي دخل النار بقدر ذنبه، فيخرجه الله تبارك وتعالى قبل استيفائه ما عليه من العذاب، أو أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه مع استحقاقه للنار بسبب هذه الشفاعة، فلا يدخله ربنا تبارك وتعالى النار. وهذا له دليل، وذاك له دليل. فمن الأدلة التي دلت على أن أقواما يستحقون النار ومع ذلك يعفو الله تبارك وتعالى عنهم بسبب شفاعة المؤمنين، ما جاء في دعائنا في صلاة الجنازة، وهذا يبين لنا أهمية صلاة الجنازة على المتوفى، أنه ما شفع فيه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذا قبل أن ينزل القبر وقبل أن يحاسب يوم القيامة. فإذا قبل الله تبارك وتعالى شفاعة هؤلاء في هذا الذي وقع في كبيرة من الكبائر، فإن الله عز وجل يعفو عنه ولا يدخله النار قدشا. وأما هؤلاء الذين دخلوا النار فخرجوا بشفاعة الشافعين، فهؤلاء الأحاديث فيهم كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة الخاصة، الشفاعة الخاصة التي لا يشركه فيها أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا المرسلون ولا المؤمنون ولا الملائكة. فمن ذلك الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، يسجد عند العرش فيقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيفتح الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بمحامد، أي ثناءات يثني بها على ربه تبارك وتعالى في هذا الموضع. وهذا من الأدلة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته غير محصورة في 99 اسما، لأن هذه المحامد وهذه الثناءات على الله بأسمائه وصفاته، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه يعلمه إياها في هذا الموضع. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا مما استأثر الله عز وجل به. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، قال: وأعطيت الشفاعة. أي شفاعة هذه التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. يذهب الناس إلى نوح ثم إبراهيم ثم عيسى موسى، يذهبون إلى هؤلاء، كل منهم يقول كما جاء في الحديث: نفسي نفسي، ويذكر أمرا يعتقد أنه ذنب يمنعه من أن يشفع عند ربه تبارك وتعالى. فإذا ذهبوا إلى عيسى قال: اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي: قال: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس من أو إلى من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. يعني يطلبون، لو تتدبرون في الحديث تجد أن الناس يذهبون إلى أولي العزم من الرسل وليس لكل الأنبياء والمرسلين. فهذه الشفاعة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الشفاعات، وهذه لم ينكرها أحد من أهل القبلة، حتى المعتزلة والخوارج يثبتون هذا النوع من الشفاعة، وإنما إنكارهم في قوم، في الشفاعة في أقوام استحقوا العذاب يخرجون من النار أو يعفو الله تبارك وتعالى، يعفو الله عز وجل عنهم قبل أن يدخلوا النار. هذا هو الذي ردوا الأحاديث الواردة فيه. وأما الشفاعة العظمى فهي التي كذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. فالشفاعة هي المقام المحمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، فهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عسى من الله في القرآن واجبة، كل عسى من الله في القرآن كما يقول عبد الله بن عباس واجبة، يعني لابد أن تقع. فمن سأل الله عز وجل هذه الأمور المذكورات في هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا أول نوع مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات، وهي الشفاعة العظمى. هناك كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فجاء أنه يشفع في استفتاح أبواب الجنة لدخول أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك كما في حديث أنس: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. ففيه أن للجنة أبوابا، أنها تقرع وتفتح. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب الفتح. فالألف والسين والتاء تفيد الطلب، أطلب فتح الباب. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ومن الشفاعة الخاصة كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار، لأن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك، وقد مات أبو طالب مشركا على ما كان يسديه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم من خدمات ومن نصرة، لكن أبى أن يقول الكلمة التي لو قالها لدخل الجنة، ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مرض موته وقال: يا عم كلمة. ويقال كلمة أو كلمة، هي كلمة أو قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان عنده أصدقاء السوء، والمرء على دين خليله، وهذا يبين لنا خطورة الصديق، فالصاحب ساحب كما قالوا. قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية دخل في الإسلام بعد ذلك، وأما أبو جهل فقد مات على الكفر. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، عن دين أبائك وأجدادك؟ فكان آخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب، يعني مات على الشرك، فكان من أهل النار، مع أنه كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، ولذلك له أبيات مشهورة يقول فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طب ما الذي يمنعه من الإيمان بنبوة محمد وبدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة أو مذمة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. خشي أن يقال يعني تترك دين أبائك ودين أجدادك وتؤمن بدين هؤلاء شرذمة، فمات على الشرك، نسأل الله العافية. فشافع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار. وهذا يبين لنا أن الشفاعة لله جميعا ليست لأحد. ولذلك لما يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام للشفاعة في أبيه يوم القيامة لا يقبل منه، يريد أن يشفع في أبيه ليخرج من النار، لا يقبل منه هذه الشفاعة. ويقلب الله تبارك وتعالى والد إبراهيم ذيقا، وهو ذكر الضبع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما ذكر عنده عمه أبو طالب قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا من الكفار، توضع جمرة في قدمه تغلي منها دماغه أو يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. النار ناران. الشيخ بيقول: هل يعذب أهل الكبائر كعذاب الكفار؟ نقول: لا، لأن النار ناران. نار العصاة الموحدين الذين معهم أصل الإيمان لكن دخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوبهم، والنار التي هي نار أهلها وأصحابها، وهي كل نار ذكرها الله في كتابه لما قال: إن أصحاب النار. أصحاب النار هؤلاء هم الكفار الخلص، فلا تستوي هذه النار مع تلك النار، نار الكفار أشد وأعظم، ولذلك تفنى نار الموحدين ولا تفنى نار الكفار. نار الموحدين سيأتي عليها يوم لا يكون فيها أحد، كل قد استوفى نصيبه من العذاب، تفنى هذه النار. وأما نار الكفار فهي التي قال الله عز وجل فيها: خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها أبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. وجاء في مواضع أن الله تبارك وتعالى قال عن نار جهنم خالدين فيها أبدا، يقصد بذلك أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار والمشركون. وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار بعد أن يستوفوا ما عليهم من العذاب. وكذلك من الشفاعات التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره الشفاعة في عصاة الموحدين. الشفاعة في عصاة الموحدين بعد دخولهم النار أن يخرجوا منها إلى الجنة. ولذلك جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي حدا. الله عز وجل يحد له حدا في النار يخرجهم. قال: ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. إلا من حبسه القرآن يعني وجب عليه الخلود، يعني أصحاب النار الذين هم أصحابها. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. يعني قال لا إله إلا الله، معه أصل الإيمان، معه كلمة التوحيد، لم يأتي بناقض من نواقض الإيمان. هذا يبين لنا أهمية هذه الكلمة، وقد مر معنا حديث البطاقة. قال: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ولعل أهل السنة والجماعة لم يسعدوا ولم يفرحوا بحديث كهذا الحديث، كأحاديث الشفاعة، ولذلك أثبتوها، لأن فيها أن من مات على التوحيد وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر فإنه لا يخلد في النار، إنه لا يخلد في النار، ولابد أن يدخل الجنة يوما ما. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يسوي بين من عبده وأخلص التوحيد له، إلا أنه غلبته نفسه أو غلبه شيطانه يوما ما، مع من عاش دهره كله يحارب الله ويعانده ويستكبر عن عبادته. فلا يستوي المسلمون مع المجرمين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عمدة في هذا الباب، وفيه كثير من الفوائد، وهو في الصحيحين، وهو غصة في حلوق الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة. قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يمر آخرهم، يعني يمر على الصراط، والصراط جسر مضروب على جهنم وعليه كلاليب وحسك شوك كشوك السعدان، وهو شوك معروف في جزيرة العرب كبير، عليه كلاليب وخطاطيف، وجاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه في إخراج هؤلاء وإنقاذ هؤلاء أو إخراجهم من النار. قد تبين لكم من المؤمن يومئذ، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. قال: ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه. قال: فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. يعني ذهبوا إلى الله تبارك وتعالى وشفعوا في هؤلاء في المرة الأولى، فأخرج المؤمنون أقواما من النار. قال: ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. قال: فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. وهذه المقادير التي تذكر في هذا الحديث تدل على ضعف الإيمان الشديد عند هؤلاء، لكن معهم أصل التوحيد، فهذا الذي نفعهم. قال: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار سبحانه وتعالى: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، يعني أذهبت النار معالمهم، صاروا حمما، صاروا فحما. قال: فيلقون في نهر بأفواه الجنة، هناك أنهار على باب الجنة، يقال له ماء الحياة. قال: فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كالحب الذي يلقى في حميل السيل، في مقدم السيل إذا جاء بعد أن يمضي السيل، تجدون هذا الحب ينبت على جوانب المكان الذي مر فيه السيل. قال: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم المثال بما يعرفون، وأهل المدينة كانوا أهل زراعة، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثال بما يعرفون. قال: قد رأيتموها، يعني رأيتم مثل ذلك، إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، يعني هذه الحبة الضعيفة التي لم يغرسها أحد في الأرض تكون ضعيفة، إذا كانت بجانب الشمس تكون خضراء، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، يعني مختومون في رقابهم. قال: فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. وهذا لهؤلاء، فكيف بأعلى أهل الجنة منزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وعند مسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله تبارك وتعالى، وهو أرحم الراحمين، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله تبارك وتعالى: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. فيقول الله تبارك وتعالى: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. الذرة قيل اللي هي النملة، أو الذرة هذا الهباء الذي تراه في شعاع الشمس إذا فتحت الشباك وقت الضحى، لا قيمة لها ولا وزن لها، لا تزن شيئا في الميزان. ومع ذلك يقول أرحم الراحمين: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومثله كذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لغيره. هذه الشفاعات كما قلنا جاءت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت عن أنس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وعوف بن مالك وأبي ذر وعمران بن حصين وحذيفة، وكلها في الصحيح، فهي في أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة. كذلك من الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة ثوابهم ودرجاتهم في الجنة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وقال كذلك: اللهم اغفر لعبيد بن عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. طيب، من الذي أنكر الشفاعة؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج، وأنكرها كذلك من سار على ضربهم في عصرنا الحديث ممن تأثر بفكر المعتزلة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى محمود رحمه الله وغفر له، وألف كتابا في ذلك في إنكار الشفاعة، الشفاعة في أقوام يخرجون من النار بعد أن دخلوها، أو في أقوام استحقوا دخول النار. ودليله دليل المعتزلة، فالمعتزلة بما استدلوا على نفيهم الشفاعة استدلوا بآيات في كتاب الله، كقول الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقالوا: الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة في هذه الآيات، ثم كيف يخرج أقوام من النار وقد ماتوا على المعصية وأصروا على ذلك؟ فهذا لا يجوز في حق الله. وعندهم قاعدة، عند المعتزلة قاعدة، وهي قاعدة مسمى وجوب فعل الأصلح، يعني يوجبون على الله ما لم يوجبه على نفسه، يوجبون على الله ما لم يوجبه على نفسه. الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء، أوجب على نفسه أن من مات لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، صحيح، هذا كتبه الله تبارك وتعالى على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، صحيح، هناك أمور كتبها الله عز وجل على نفسه، لكن هؤلاء أوجبوا على الله عز وجل ما لم يوجبه على نفسه، فأوجبوا عليه سبحانه وتعالى أن يدخل هؤلاء النار وأن لا يدخلهم الجنة. وقولهم مردود، وذلك أن الشفاعة قسمان كما قسمناها في مبدأ الكلام إلى عامة وخاصة، فكذلك هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك، وهذه الآيات التي استدلوا بها نزعوها من سياقها، فلا يجوز تفسير القرآن إلا بالنظر إلى سياقه وسباقه ولحاقه. السباق يعني ما سبق هذه الآيات، اللحاق ما يلحق هذه الآيات، سياق الآية نفسها، يعني لابد من النظر فيما سبق هذه الآية من آيات وما لحقها من آيات وفي سياق الآية نفسها. فلما قال الله عز وجل مثلا في هذه الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، هذا الكلام كان في سياق الكلام عن من؟ عن الكفار، في سياق الكلام عن الكفار والمشركين. لما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي قرأناها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قال: والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة المنفية في القرآن هي الشفاعة في القرآن، الشفاعة للكفار، وكذلك الشفاعة المنفية هي شفاعة الوسطاء عند الله في الدنيا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام يجعلونها واسطة بينهم وبين الله، يقولون نحن قوم يعني غير أطهار، وهؤلاء أطهار، اللات كان يلت السويق للحديد وكان رجلا صالحا نتقرب به إلى الله، وهي نفس العلة التي يتعلل بها عباد القبور في زماننا، يعني اللي بيروح ويطوف حوالين الحسين والسيدة والبدوي ويذبح هناك ويبات ليلة واثنين وثلاثة وينذر ويدعو، تسمع هذا صريحا في كلامهم: هؤلاء قوم أطهار نتقرب بهم إلى الله. طيب تقرب إلى الله بمحبتهم، تقرب إلى الله بالاقتداء بهم في أعمالهم الصالحة إن كانت لهم أعمال صالحة، لكن لا تتقرب إلى الله بعبادتهم، فإن صرف هذه الأمور لهم هذا من عبادة غير الله، وهذا ما كان يفعله المشركون الأول. فالشفاعة المنفية كما قلنا في القرآن إما أن تكون شفاعة الوسطاء بين الخلق وربهم، وإما أن تكون الشفاعة في المشركين، وهذه لا تثبت لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على كل نفس مشركة مهما عملت من الأعمال. ولذلك انت من الأقوال القبيحة في هذه الأيام لما واحد يموت مثلا من أهل الكفر أو الشرك من اليهود أو النصارى ويكون عمل مستشفيات وكثير من أعمال الخير، تجد مثلا في الصحف رحمه الله، فتجد من يعلق يقول الرحمة لا تجوز على الكافر، صحيح؟ فسيل من الردود بسبب جهل الناس، هي الجنة بتاعتك؟ مين قال لك ان مش هيخش الجنة؟ رحمة ربنا واسعة، ما هو رحمة ربنا واسعة، لكن هو الذي بين ذلك ان من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى مهما عمل من الأعمال تأتي يوم القيامة هباء منثورا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وحط مكان عبد الله بن جدعان أي رجل في هذا الزمان يفعل كثيرا من أعمال البر، عمليات جراحية بالمجان أو بيفتح مستشفيات أو دور أيتام أو غير ذلك، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل، ذكرت تقريبا الخصال التي ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فجأه الوحي، قالت يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان مشركا، فهذه الأعمال لا تقبل منه. بعض الناس يقول لكن هذا من الظلم، أين جزاء هذه الأعمال؟ نقول بيّن ديننا كل شيء، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسدى هذا المشرك من الأعمال الصالحة يجازى عليه في الدنيا، ربنا يجازيه في الدنيا صحة، بركة في المال، بركة في الأولاد، ينال الشهرة التي يريدها، لكن في الآخرة ليست هناك شفاعة له وليس له دخول الجنة، لأن الجنة لا تكون إلا للموحدين. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المتابعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. نعم، الثناء على الأعمال التي يقدمونها لا بأس، يعني أعمال الخير لا بأس، أمر من أمور الدنيا يعني، صح؟ بيعمل مثلا عمليات قلب مفتوح، بيعمل مش عارف ايه، والله هذا لا بأس، يعني أصلا هذا أمر من أمور الدنيا، أنت لا تثني عليه بسبب دينه، لكن تثني عليه بسبب هذه الأعمال التي يقدمها وتدعو الله أن يهديه، لأنه لو مات مسلما، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، تنقلب كل هذه الأمور في ميزان حسناته، سبحان الله، يعني بمجرد أن ينطق الكلمة كل هذه الأمور التي لو مات على الكفر لصارت هباء منثورة تكون في ميزان حسناته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، ماذا قال له لما جاءه وأسلم؟ وحكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، 120 سنة، وكان في حده يتقرب إلى الله بمئة بدنة رضي الله عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم؟ قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني كل ما فعلته من الخير في الجاهلية هو لك بعد أن أسلمت، كتب لك. وهذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعد أن ذكر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يأخذ حسناته وتبدل السيئات حسنات، أجر عظيم من قبل الله تبارك وتعالى. عقلي، اعتراض عقلي، عقلي في المقام الأول. نعم نعم، اعتراض عقلي. ما هم المعتزلة لهم اعتراض عقلي، المعتزلة هم الأساس في تقديم العقل على النقل، يعتدون بعقلهم جدا، ولذلك تجدهم أكثر الناس ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة في القديم والحديث، وكل الفرق الضالة في العصر الحديث كالعلمانيين والليبراليين والحدثيين متأثرون بالفكر الاعتزالي القديم.